بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال مطلوب من الأمس، يقول رأى بعد في المقبرة، يقول خفص في القبور من آثار المطر، هذه كل سنة موجودة بعد السيول، ثم تقوم البلدية وبعض المحتسبين بتسويتها من جديد، ولا شك أن هذا عمل خير، من شارك بذلك لا يحرم الأجر إن شاء الله تعالى. يقول: هل بلال يقول لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت فيقلده؟ على كل حال هو يقلد، سواء كان القائد له بلال أو غيره، فيقال مبني المجهول، يحتمل أن يكون بلالا وأن يكون غيره، وهو مقلد في كلا الحالتين، لأن رؤية الصبح من شأن المبصرين. يقول: هل ذكر أن المرأة لها حكم الرجل؟ هل ذكر أن المرأة لها حكم الرجل؟ أرجو أن يعلق على هذه القاعدة، مو في قاعدة، ما ورد في حق الرجل يرد في حق المرأة إلا بدليل. هذا الأصل، هذا الأصل، من تخرج من عموم النصوص لا بد من دليل يدل على ذلك، لا بد من دليل يدل على ذلك، دليل شرعي وهو الأصل، أو عقلي بأن يكون هذا مما لا يمكن أن تقوم به المرأة، مما يستحيل عقلا أن تقوم به المرأة مما يكلف به الرجال، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. يقول: قول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هل مخالف لقول الرسول؟ يقول مثل ما يقول المؤذن. كل حال لا أعرف خبر يدل على أنه يقال بعد قول المؤذن، بعد تثويب المؤذن، أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا فيما خص بالدليل من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين. يقول: هل يجوز أن أترك النذر بغير عذر بل لكسل؟ لا يجوز النذر، نذر الطاعة يجب الوفاء به، وكذلك من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ما ينذر على نفسه ويلزم نفسه بشيء هو قبل أن يلزم نفسه منه في سعة، ثم بعد ذلك لا يفي بنذره، لا يجوز له ذلك، اللهم إلا إذا كان النذر معصية. يقول: يكون الرجل مع امرأته خارج البيت فيحضر وقت الصلاة، فهل للزوجة أن تبادر بالصلاة في المسجد قبل إقامة الصلاة، ويقوم الزوج بالبقاء مع الأولاد في السيارة ريثما تنتهي من صلاتها، ثم يصلي الزوج بعد ذلك مع الجماعة؟ نعم، لها أن تصلي بعد دخول الوقت قبل الجماعة، لأنها ليست ملزمة بالجماعة، ليست الجماعة واجبة عليها. يقول صاحب الجلالين على قوله تعالى في قصة زكريا: قال كذلك الله يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء، ولإظهار الطباع سيئة فيها أخطاء، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، هل هذا جار على مذهب الأشاعر في نفي التعليل والأسباب؟ أرجو الرد الآن خوفا من انقطاع الرسالة قبل إجابة الأسماعها. يقول: هل هذا جار على قاعدة مذهب الأشاعر في نفي الأسباب؟ ما أدري ما وجه الإشكال في الآية، قال كذلك الله يفعل ما يشاء لا يعجز عنه شيء، لا يعجز عنه شيء أو لا يعجزه شيء، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها. الإشكال ما هو واضح، لابد أن تراجع قبل ذلك. بعيد عن المسجد فهل تسقط عنه صلاة الجمعة وباقي الصلوات؟ وما هي المسافة التي تسقط فيها الصلوات؟ أما بالنسبة للصلوات الخمس فإذا سمع الأذان يلزمه الإجابة، تسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجدك رخصة، مسألة مفترضة في الأذان بدون آلات وبدون موانع من سماع الأصوات، يعني افترض المسألة ما في مكبرات، يؤذن المؤذن بدون مكبر، وافترض أيضا أنه لا يوجد ما يمنع من سماع الصوت من سيارات وغيرها ومكيفات وغير ذلك مما يشوش على السماع، والكيلو والنصف والكيلوين يسمع فيها الأذان، فإذا كان بيته عن المسجد كيلوين فأقل يسمع الأذان غالبا. أما الجمعة فما دام في مصر مقيم فتلزمه الجمعة سمع الأذان أو لم يؤذن. يقول: امرأة مصابة بالسحر متزوجة لديها أبناء وطلبوا منه تطليقها، لديها أبناء طلبوا منه تطليقها، يعني طلبوا من أبيهم، وأصلا السحر بسببه أي بسبب الزوج، فماذا تنصحونه؟ إذا كان السحر بسببه صلى الله السلامة والعافية فلا أن تطلب الفراق منه، إن هذه موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز له أن تبقى معه قد ارتكب هذه الجريمة، فضلا عن كون هذه الجريمة تمسها وتسيء إليها وتتضرر بها. يلزمه أولا أن يمكنها من الرقية لفك هذا السحر، ثم بعد ذلك لها أن تطلب الفراق منه. يقول: ما حدود المباشرة إذا كانت المرأة حائضا؟ ما كانت المرأة حائض كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر نساء المرأة من نسائها أن تتزر، تضع إزار فوق محل الحارث وما يقرب منه، فإن كان بين السرة والركبة فهو أحوط للبعد عن محل عن موضع الحمى، وإن باشرها فيما دون الفرج ولو كان فوق الركبة أو تحت السرة، لكن شريطة أن لا يكون في موضع الحرث، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هل في سجود التلاوة تكبير ورفع؟ يعني إن كان في الصلاة فيدخل في عموم يكبر مع كل خفض ورفع، وإن كان خارج الصلاة فكل على مذهبه باعتبار سجود التلاوة صلاة وليس بصلاة. إذا قلنا أنه ليس بصلاة هو الظاهر، نعم، من صنيع ابن عمر وابن عباس وغيرهما، لا يلزم فيه تكبير لا خفض ولا رفع، وإن قلنا أنه صلاة كما يقوله جمع من أهل العلم فيطلب له ما يطلب الصلاة، يكبر للهوي للسجود ويكبر للرفع منه، يزيدون أيضا بعد يسلم. يقول: ما فائدة الخلاف من هو السابق؟ هل يترتب عليه حكم في أي مسألة؟ ما فائدة الخلاف من هو السابق؟ هل يترتب عليه الحكم في أي مسألة؟ خلاف من هو السابق؟ هي الليل والنهار. نعم، فائدة الخلاف في السابق: أولا، المقرر عند عامة أهل العلم أن السابق الليل، وأن اليوم يبدأ من غروب الشمس، ترتب على ذلك أحكام. لو ولد مولود بعد غروب الشمس ليلة عيد الفطر تلزم فطرته ولا تلزم؟ لا تلزم، باعتبار أنه انتهى رمضان، وهي بسبب الفطر من رمضان وهو ما أدرك شيء من رمضان. مسائل كثيرة تترتب على الخلاف، لكن من الخلاف غير معتبر في مسألة السابق من حيث الناحية الشرعية، أما من حيث أهل الهيئة والفلك معروف قولهم في الليل والنهار، لكن السابق واضح، وإن كان في قوله جل وعلا ولا الليل سابق النهار معناه يراد به نفي اضطراب انتظام الكون، نفي اضطراب انتظام الكون، لا يعني أنه إذا جاء ليل جاء نهار ثم جاء نهار قبل الليل، لا، ولا يأتي ليل قبل النهار ولا نهار قبل الليل، بل هو منتظم ليل ثم نهار ثم ليل ثم نهار ثم ليل ثم إلى آخره وهكذا. يقول: كيف يكون وترا ويكون بعدها راتبة شفعا؟ لا لا يقصد المغرب. نعم، ذكرنا أن كما في الخبر المغرب وتر النهار ويكون بعدها راتبة شفعا بلا شك، ايش المانع من ذلك؟ يقول: من كان في البرية وحده مثل الراعي، هل إذا قرأ الطوال مغربا يكون مخالفا؟ يعني لو قرأ الطوال أحيانا يقرأ بالمغرب بالطور، ولا قرأ بالأعراف، ولا قرأ بسورة طويلة، على لا يلتزم ذلك ما يكون مخالف. رجل يعيش في المزرعة والصحراء وحده استمر في قراءة الطوال مغربا، هل يكون هذا مخالفا للهادي؟ على كل حال إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء. امرأة نذرت أن تصوم في كل يوم خميس ويوم الاثنين وهي لا تعرف عن الدين شيء، يقول هي الآن لا تستطيع ماذا تعمل؟ تكفر. إذا كانت لا تستطيع الصيام تكفر عن كل يوم مسكين. يقول هل قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بآل عمران وكيف خرجهم؟ قرأ بالأعراف، قرأ بالأعراف ثابت، قرأ بالطور، قرأ بالمرسلات، قرأ سور طويلة بلا شك، لكن ليس هو الأصل، ليس ديدانه ذلك عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. باب القراءة في الصبح. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القراءة في الصبح، يعني في صلاة الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق، هذا منقطع لأن عروة إنما ولد في أوائل خلافة عثمان، فعروة يحكي قصة لم يشهدها فهو منقطع، لكن ورد عن أنس وغيره، فلعل عروة حمله عن بعض الصحابة لأن تأخرت وفاتهم كأنس. أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما، فقيل له حين سلم كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين كما في حديث أنس، لكن هو صلى الصلاة في وقتها. نهاية الصلاة كلام المقصود أنه يدرك ركعة قبل تطلع الشمس، وقد صلىها في أول وقتها، وقد قرأ سورة البقرة لو احتمال تطلع الشمس، لأن سورة البقرة جزئين ونصف تحتاج إلى رجل أسيف. إيه؟ أدركنا ناس يبكون في القرآن ما تأخذ عليهم بقرة نصف ساعة، ما يتلازم أبد. على كل حال الترتيل الجزء يحتاج إلى ثلث ساعة على الأقل، لو نصف الخمس مع المد قليل يحتاج إلى نصف، فالبقرة تحتاج إلى أكثر من ساعة. ولا بد في مثل هذا أن يعرف الإمام رضا المأمومين، رضا من خلفه، ما أن يصلي بهم بسورة البقرة وهم لا يرضون جاء النهي عن ذلك. فتان يا معاذ إذا صلى من إذا أما أحدكم من أسفل يخفف. ولا بد في مثل هذا من العلم برضا المأمومين، استدل به مالك على طول القراءة في صلاة الصبح، وبمثل هذا تجتمع أحاديث تغليس والإسفار. تغليس والإسفار يعني يفتتحها أو يبدأ بالصلاة بغلس، ويفرغ منها إذا أطال كما فعل أبو بكر بالإسفار. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر عن أبيه، هذه زيادة خالف فيها مالك رحمه الله أصحاب هشام، فكلهم لم يقولوا عن أبيه إلا مالك عن هشام بن عروة أنه سمع عبد الله بن عامر، وهذا ممكن، فيكون قوله عن أبيه من إيش؟ من أي نوع من أنواع علوم الحديث؟ من المزيد في متصل الأسانيد، من المزيد في متصل الأسانيد، يعني المزيد يطلق على ما يزاد خطأ، يطلق على ما يزاد خطأ مزيد. نعم، إذا من أي نوع هذا؟ متى الصورة الصحيحة للمزيد في متصل الأسانيد؟ نعم أنت صح الصورة، والآن هذه الصورة التي معنا نعم فيها مخالفة، خالف فيها الإمام مالك أصحاب هشام، أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة عنزي يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج. سورة يوسف وسورة الحج هما مجتمعتان تعادلان سورة يعادلان آل عمران. يعادلان آل عمران ترى رجعت جزاك الله وما يعادلنا بعد يعادلان سورة آل عمران يعادلان الأعراف أيضا. فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. معروف أن عمر رضي الله عنه كرر قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، عمر الكرم. فإذا كان قراءته لثلثي جزء ونصف جزء في الركعة الثانية مع التكرير بقراءة بطيئة شكل هذه إطالة، لكنه كسابقه لا بد من العلم برضا المأمومين. قال عروة فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، يعني يقوم إلى الصلاة فيبتدئها حين يبزغ الفجر في أول الوقت. قال أجل. أجل هذه حرف جواب، هذه جواب كنعم. أجل جواب كنعم، يعني تأتي لو قال نعم هنا نعم يصح ولا ما يصح؟ نعم هي مثل مثابة نعم. ذلك أن لك أجرين. قال أجل. أنك لا توعك كما يوعك الرجلان. قال أجل. نعم ذلك أن لك أجرين. قال أجل. يقول هي كنعم، جواب كنعم، إلا أن أجل أحسن من نعم في التصديق كما هنا، ونعم أحسن من أجل في الاستفهام. يعني إذا قلت هل حضر زيد قل نعم أفضل من أجل. نعم وهنا في الخبر تصديق الخبر تقول أجل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن الفرافصة بن عمير الحنفي نسبة إلى بني حنيفة قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا يكررها عثمان رضي الله عنه. يقول الشارح الزرقاني يحتمل أن ذلك صنيع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تكرار سورة يوسف لحديث ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وسورة يوسف فيها بلوى، فعثمان رضي الله عنه يتسلى بقراءة هذه السورة، يتسلى بقراءة هذه السورة. قال ابن عبد البر لا أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحملهم على التطويل أحيانا، وجاء الأمر بالتخفيف فيكون هو الأصل، الأصل التخفيف والتطويل عند رغبة المأمومين. ولا شك أن بعض الأئمة يطلب منه التطويل لأن قراءته موعظة، يعظم الناس بالقرآن ويؤثر فيهم تؤثر فيهم قراءته، فمثل هذا إذا رأى الناس يرتاحون لقراءته فلا يبخل عليهم، فلا يبخل عليهم، لكن يبقى أن الأصل هو إيش؟ من أما الناس فليخفف. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة، بأم القرآن وسورة، وبهذا يندفع الوهم الذي في أول كلامه أنه يقرأ العشر كلها في صلاة الصبح، يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور من المفصل. نعم هذا مفهومه أنه يقسم هذه العشر بين الركعتين، لكن قوله في كل ركعة من ركعتي الصبح بأم القرآن وسورة، والعشر السور هي قاف والذاريات الطور النجم القمر الرحمن الواقعة الحديد المجادلة الحشر. نعم ولم يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في الباب حديثا مرفوعا. نعم الأول من فعل أبي بكر، الثاني من فعل عمر، الثالث من فعل عثمان، الرابع من فعل ابن عمر، ما ذكر في الباب حديث مرفوع، وفي البخاري من حديث أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، ينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 و100، ما بين 60 و100. وفي البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور، وفي مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بقاف، وفي رواية بالصافات. كل هذا مرفوع. نعم، فصل بينهم بالعمل بالقراءة. نعم، يعني مفترض أن العمل بالقراءة يتقدم على الجميع، هذا الأصل. نعم، قل هذا الأصل أن يتقدم. نعم، خواتمها من الآيتين فقط، هذا تقصير، أقول هذا تخفيف زائد. الأصل أن صلاة الصبح طول فيها القراءة، وهو طول نسبي لا يشق على المأمومين، طول نسبي. نعم، لا أعرف هذا، لكن هو قرأ الزلزل. نعم، نعم، قرأ الزلزل في الركعتين. نعم، ابن القيم أشار إلى أنه في سفر، لكن ما يمنع أن يكون الجميع عند الحاجة. نعم، صلى الله عليك. باب ما جاء في أم القرآن عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطي في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت: الحمد لله رب العالمين، حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصلي إلا وراء الإمام. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أم القرآن. الفاتحة أي أصل القرآن، كما يقال أم القرى مكة. كره بعضهم أن يقال أم القرآن. قال ابن عبد البر: لا وجه لكراهتهم لذلك، لا وجه لكراهتهم لذلك. ما الداعي إلى كراهة قول أم القرآن؟ لئلا يوهم أنه نعم كالأم، لكن هذا فيه بعد. حدثني يحيى عن مالك. نعم، نعم، لا لا، لا وجه لكراهة، لكن بعض الناس يصير عنده حساسية زائدة ويخفى عليه ما ورد في الباب ثم يكره ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد وتابعي مدني مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي، وعلى هذا كون الخبر منقطع. في بعض الروايات عن مالك أن أبي أخبره، يعني صاحب القصة، نعم، أو عن أبي أنه أخبره. وهذا سؤال مهم. يقول: إمام مسجد منذ 15 سنة يبدأ لجماعته بالبقرة ويختم بالناس، وهذا غالب فعله، ويرى أن ذلك فيه مصلحة له ولجماعة المسجد، بحيث يستمعون كل القرآن وليصححوا أخطاءهم وغير ذلك. لا شك أن إسماع القرآن للناس أمر مهم، ولا مانع من أن يقرأ القرآن على ترتيبه في المصحف، على ألا يكون ديداً لهذا الشخص، بل يخل به أحياناً ويقرأ للناس القرآن كله ويسمعهم إياه، لا مانع من ذلك، على أن يخل به في بعض الأحيان، لأنه بهذه الطريقة إذا لم يخل به مطلقا، قد يقول قائل: أنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لصلاته من أوله، من آخره، من أثنائه. لكن إذا كان القصد أن يسمع الناس القرآن من أوله إلى آخره وأخل بهذا الترتيب لئلا يكون شرع شيئا لم يكن لا يكون له أصل، يعني لو قدم مؤخر أحيانا لا بأس إن شاء الله تعالى. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فقال أي أبي، فالتفت فلم يجبه، التفت أبي فلم يجبه عليه الصلاة والسلام لأنه كان في صلاة، نعم كان في صلاة أبي، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام أي أبي، يعني يا أبي، التفت لينظر من المنادي فلم يجبه، فخفف صلاته، فلما فرغ من صلاته لحقه، وزاد في حديث أبي هريرة فقال سلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك، ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني، أوليس تجد فيما أوحى الله إلي استجيب لله وللرسول، فقلت بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله. قال ابن عبد البر الإجماع على تحريم الكلام، يعني مع ورود هذا الحديث، يعني لو صوت شخص يا فلان يجيب ولا ما يجيب، يحرم الكلام بالإجماع. يقول ابن عبد البر الإجماع على تحريم الكلام يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام استدل عليه بآية، أوليس تجد فيما أوحى الله إلي استجيب لله وللرسول، لكن هل هذا لغيره من البشر؟ نعم هذا ليس لغيره عليه الصلاة والسلام من البشر. فلو قدر أن شخصا يصلي فقال له أبوه يا محمد، يلتفت ولا ما يلتفت؟ أن يكون الصلاة فريضة هذا ما فيه إشكال، لا تقطع الفريضة من أي من أجل أي مخلوق، لكن لو كانت نافلة. طيب الإقرار مع السياق وما يشعر به من مدح، هذا في كل ما جاء من شرع قبلنا، نعم يعني لو اقترضت من شخص، نعم لو اقترضت من شخص 1,000,000 ريال وقلت له بسددك في يوم 28 شوال اللي هو اليوم، ما وجدت من يذهب بالمال، تأتي بخشبة وتنقرها وتذبها في البحر، هذا ترى سياق مساق المدح في شرعنا، يصلح ولا ما يصلح؟ يعني عندك توكل عظيم، ينفع ولا ما ينفع؟ شرعنا يختلف، ما يلزم أن يكون مطابق ولو سيقت القصة مساق المدح، علينا العمل بشرعنا لا سيما إذا جاء في شرعنا ما يخالف. نعم قد يكون في شرعهم الكلام مباح في الصلاة، شو يقول؟ إيه ما يكفيه تسبح، يبك تجيبه. افترض أن الوالد في دورة المياه انقطع عنه الماء في مثل هذه الأيام، نعم أما بالنسبة للإنقاذ من هلكة هذا ما في إشكال، هذا شيء مفروغ منه متفق عليه، ولو فريض إنقاذ من هلكة ولو فريض، وجاء الأمر بقتل الأسودين وليست بأعظم من هذا. نعم لا من إذا أجاب الوالد أو أنقذ الغريق أو الحريق أو ما شبه ذلك يستأنف من جديد، لكن بالنسبة لقتل الأسودين ترتب عليه عمل كثير ويمين ويسار وتابعهما، هذه يستأنف الصلاة، إن كان العمل يسير وتقدم إليهما فقتلهم ثم رجع إلى مكانه ما يحتاج على أن لا ينصرف عن القبلة. على كل حال مسألة النافلة أمرها أخف من الفريضة من جهة، مع أنه جاء الأمر أو النهي عن إبطال العمل، لا تبطلوا أعمالكم، الأمور تقدر بقدرها، إذا كانت هناك ضرورة تلحق بالأب أو الأم فهذا يرجح، إن لم يكن هناك ضرورة وعرف أن المسألة تقبل التأجيل نعم فلا شك أن الإقبال على العبادة أولى، لا يرد عليه بالإشارة بالإشارة. ما أدري هو يذكر عن علي رضي الله عنه أنه تصدق وهو راكع، مر به مسكين فأشار إلى أصبعه وفيها خاتم أن خذ هذا الخاتم، لكن ما يثبت هذا باطل، هذا لا يثبت. علي رضي الله عنه من أكرم الناس وأجود الناس وأسخى الناس، لكن ما يفعل هذا في الصلاة، ويتأولن هذا على قوله جل وعلا وهم راكعون. نادى أبي بن كعب ويصلي فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده تأنيس يؤنسه، ويريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لا أرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة، ويعلم السورة لكن يريد أن يعلم فضلها وحالها مما لم يكن يعلمه قبل ذلك، سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل في حديث أبي هريرة ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني في جمعها لمعاني الخير. قال أبي، من القائل؟ قال أبي أبو سعيد، أبو سعيد مولى عامر بن كريز، يقول هذا يشعر أن أبا سعيد حمله عن أبي، فجعلت أبطئ في المشي لئلا يخرج من المسجد قبل أن يخبره بما وعده عليه الصلاة والسلام رجاء ذلك. ثم قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال أبي، فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. وهذا يستدل به من يستدل أن البسملة ليست منها، لكن إذا قلنا الحمد لله رب العالمين اسم للسورة لا يتم الاستدلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة، وهي السبع المثاني، يعني المذكورة في سورة الحجر والقرآن العظيم الذي أعطيت، السبع المثاني لأنها سبع آيات، مثاني تثنى وتكرر في الصلوات، سبع المثاني في هذا دليل على أنها سبع آيات، وهذا كالإجماع، وإن نقل شاذا أنها ست آيات أو ثمان آيات. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت، والقرآن العظيم يطلق على الكل ويطلق على البعض كما هنا الذي أعطيت. وفي هذا دليل على أن سورة الفاتحة مكية. من أين؟ لأن سورة الحجر نعم مكية، خلافا لمن قال أنها مدنية وأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والقصة أخرجها البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى في كتاب التفسير من صحيحه إلى آخر السورة، حتى آخر السورة، يعني تقصد حتى أتيت على آخر الآية؟ ها؟ إيه، هذا لا شك أنه من أدلة من يقول أن البسمة ليست من الفاتحة، فضلا عن غيرها، لأن الخلاف في الفاتحة أقوى من غيرها. وحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه مخرج عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة، وحديث أبي أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم موصولا، في دليل على عظم هذه السورة وأنها أعظم سورة في القرآن، وأما أعظم آية فهي آية الكرسي، يعني بيان فضيلة شيء، بيان فضيلة شيء ومزية، جاءت النصوص ببيان منزلة شيء. ايش مقصود منه؟ هل معنى أن هذا لمجرد الإخبار أو لما يترتب عليه من امتثال؟ يعني أقصد ما يتعلق بالمكلف من هذا الخبر كونها أعظم سورة في القرآن، يعني هذا إن أجر قراءة سورة الإخلاص أكثر، نعم، قد يبين الأجر مع العظم، ويكون العظيم أكثر أجر مما بين أجره، بدليل الذي يتتعتع في القرآن مثلا وهو عليه شاق له أجران، هل هو أفضل من الذي لا يشق عليه القرآن؟ نعم، الذي أعاد الصلاة، تيمم وأعاد الصلاة له أجران، والذي لم يعد أصاب السنة، أيهم أفضل؟ الذي أصاب السنة بلا شك. فكونه يبين الأجر، أنت لك هذا الأجر الذي بين، لكن كونه يبين العظم هذا أمر أعظم، هذا عند الله عز وجل، فضل الله لا يحد. فإذا بين الشرع مزية شيء لا شك أن المكلف له حظ من هذا المبين، أما أن يكون خبر عاري عن فائدته، يعني نظير ما قيل في ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هذا مجرد خبر عاري عن الفائدة، أو نقول إن هذا فرع وفرد من أفراد قوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، روضة من رياض الجنة، وقد قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وكونه فسر بحلقة الذكر تفسير بفرد، فرد من أفراده لا يعني قصر عليه، كما فسرت القوة بالرمي. فإذا بين مزية عمل، فضل عمل أو فضل جهة أو كذا، لا شك أن لما لهم مزيد الأجر والفضل. لما شقة إذا كانت من متطلبات العمل، إذا كانت متطلبات العمل يأتي الأجر على قدرها، إذا لم تكن هذه المشقة من متطلبات العمل نقول ما فيها أجر البتة، لأن المشقة ليست من مقاصد الشرع. يعني تقول والله أنا بحج ماشي، لأنه أكثر أجر من أكثر أجر من الركوع، لأنه مشقة والأجر نقول له. وتقول أن بيتي عن المسجد 100 متر، أبدور الحارة علشان أمشي 200 متر، نقول لا يا أخي ما لك أجر، لأن العمل لا يتطلب هذه المشقة. مثل ما ذكرنا سابقا قلنا كل واحد منهما مرجح، دياركم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، هذه مسألة. لكن إذا كان دياره بيكتب الآثار واختار الأبعد ثم ترتب عليه أنه يوم يفوت ركعة يوم يفوت الصلاة كاملة له أقرب كان ما فاته شيء، نقول لا الأقرب أفضل. نعم. على كل حال فضل الله واسع، يعني لو نظرنا إلى سورة الإخلاص هل معنى أن من قرأ سورة الإخلاص بمثابة من قرأ 10 أجزاء أو كرر الإخلاص 3 مرات بمثابة من قرأ القرآن كامل؟ نعم، قد يكون هذا في أصل الحسنات، لا يعني أن هذا في المضاعفات، لا يعني هذا نعم في أصل الحسنات قد يدرك الأجر المجرد المرتب على الثلث، لكن المضاعفات الواردة في قراءة الثلث غير. مسائل دقيقة تحتاج إلى بسط، لكن الله المستعان. يقول: وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، لم يصلي لأنها ركن في كل ركعة، والذي صلى وإن كانت الصورة الظاهرة واضحة وقد أخل بركن أو شرط فإنه في الحقيقة لم يصلي، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء: صلي فإنك لم تصلي. قد يقول صليت، أتيت بقراءة وركوع وسجود لكن مع الإخلال بالركن. إلا وراء الإمام يعني فقد صلى، فلم يصلي إلا وراء الإمام فإنه قد صلى. ففي أن لا تجب على المأموم. نقل الترمذي عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: هذا الصحابي تأول قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على ما إذا كان وحده يعني وكان إماما من بابي أو لا. نعم. صلى الله عليك. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: قرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك رحمه الله: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. الترجمة التي تليها: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. من هذا نأخذ رأي الإمام مالك وأنه يرى القراءة خلف الإمام، نعم، في السرية دون الجهرية، يقول: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب الأنصاري المدني يقال اسمه عبد الله مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن التي هي الفاتحة فهي خداج، أي ناقصة، كما يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل تمامه، قبل أوان النتاج، فهي خداج، هي خداج، هي خداج، تأكيد لفظي غير تمام، نعم تأكيد معنوي. قال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي، إما على معنى التأنيس أو شد الانتباه من أجل أن ينتبه، ثم قال: اقرأ بها في نفسك، يعني لا تجهر بها، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. لماذا قال له يا فارسي؟ نعم، كل مولى يكون فارسي، نعم، أو شأنه شأن الفرس الذين لا يفهمون الكلام العربي إلا بكل كلفة ومشقة، نعم، احتمال. اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني بينك وبين نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، والصلاة من أسمائها، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، يعني ثلاث آيات ونصف لله جل وعلا، وثلاث آيات ونصف للعبد، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، هذه لله، فيقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. وبهذا نعرف أن بين الحمد والثناء فرقا، خلافا لما يعرف به جمهور العلماء الحمد بأنه الثناء، قالوا: الحمد والثناء على المحمود إلى آخره، ولا شك أن الثناء غير الحمد. ابن القيم رحمه الله نبه على ذلك في كتابه الوابل الصيب، وعرف الحمد بتعريف وعرف الثناء بتعريف، فليرجع إليه من أراد ذلك. يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يعني عظمني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد، هذه لله، وإياك نستعين، هذه للعبد. فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، يعني لي ما يخصني منها وهي العبادة، ولعبدي ما سأل من الإعانة. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء الآيات الثلاث لعبدي، ولعبدي ما سأل مما ذكر من هداية الصراط المستقيم، ومن اجتناب طريق الذين غضب الله عليهم والضالين. سؤال الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومخالفة الطريق المغضوب عليهم والضالين. استدل بعضهم بهذه الآية على صحة إمامة أبي بكر، من أين؟ منصوص عليه من الصديقين، من النبيين والصديقين. كل مسلم يسأل الله جل وعلا أن يهديه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكيف يطلب الإنسان أن يسلك هذا الصراط الذي يجزم بأن أبا بكر قد سلكه ولا تصح إمامته؟ هذا مستحيل. حديث أبي هريرة دليل على أن الفاتحة تقرأ، وحمله الإمام مالك على الصلاة السرية دون الجهرية، وترجم بما لا يجهر فيه بالقراءة، قصد السرية. قالوا: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، يعني في السرية، يعني ولا يقرأ، مفهومه أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام. وحدثني عن مالك عن نعيم بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، يعني كفعل عروة، وهما من الفقهاء. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، يعني ولا يقرأ فيما جهر به. قال مالك: وذلك أحب ما سمعته إلي في ذلك، يعني موافقة ما ذكر أو من ذكر، واجتهاده رحمه الله وافق اجتهاد هؤلاء التابعين فيما فعلوا. وترجم بمفهوم ذلك، ترجم بالمنطوق في هذه الترجمة، وترجم بالمفهوم بالترجمة التي تليها. فقراءة الفاتحة جاء فيها حديث عبادة ابن الصامت وهو أصل في الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. هذا دليل على أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب أنها منفية. وإذا تردد النفي لا صلاة على الصلاة الشرعية وغيرها، فالمفهوم من ألفاظ الشرع الحقائق الشرعية، منفي الحقيقة الشرعية للصلاة، فدل على أن الصلاة لا تصح إلا بفتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم، خلافا للحنفية الذين يرون أنها لا تتعين قراءة الفاتحة بل يكفي ما تيسر. هؤلاء الجمهور الذين يرون أنها ركن لا يختلفوا في أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، والخلاف بينهم بالنسبة للمأموم. فمنهم من يرى أنها تجب على كل مصلٍ، يعني ركن بالنسبة لكل مصلٍ، إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق في كل ركعة، إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، عندنا أربعة. وهذا معروف من رأي أبي هريرة رضي الله عنه، وهو اختيار الإمام البخاري والشوكاني. فعلى هذا إذا جاء الإمام راكع أو قبل رد الركوع ولم يدرك قراءة الفاتحة ما أدرك الركوع، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. القول الثاني قول الإمام الشافعي، وهو أن الفاتحة تلزم كل مصل عدا المسبوق، تلزم الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. الحديث عبادة، وأخرج المسبوق بحديث أبي بكرة. منهم من يقول تلزم الإمام والمنفرد دون المأموم، فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه سواء كان في ذلك صلاة سرية أو جهرية. ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية، وهذا قول الإمام مالك وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، من حديث أبي هريرة إضافة إلى ما في قوله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني استدلالا بعمومه، وأنه يشمل الصلاة خارج الصلاة. وفي الحديث أيضا: فإذا قرأ فأنصتوا. والمسألة ليست من المسائل اليسيرة، بل هي من عضل المسائل، وألف فيها المؤلفات، يعني جزء القراءة خلف الإمام الإمام البخاري، وأيضا القراءة خلف الإمام البيهقي، كتب كثيرة في باب، وأقوال الأئمة كما سمعتم. وصرف حديث أبي هريرة إنما هو لموافقة المذهب، وإلا إني أكون أحيانا وراء الإمام ما في بيان السرية والجهرية، لكن الإمام مالك على حسب مذهبه جعله فيما يسر به بخلاف ما يجهر به الإمام. وهنا الباب الذي يليه باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، أيضا بناء على ما يراه من عدم القراءة في الصلاة الجهرية. عندنا: خدجت الناقة وأخدجت الناقة. نعم، خدجت أسقطت الجنين قبل أواني ولادته، وأخدجت، شو الفرق بينهما؟ ولدته ناقصة. الأول ولدته قبل أواني ولادته ولو كان تاما، والذي معنا خداج من الثلاثي ولا من الرباعي؟ نعم، من الثلاثي، من خدجت أو من أخدجت، من الرباعي. لكن مثل هذا ما يحل الإشكال كثيرا، باعتبار أن من أهل العلم من يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. نعم، ما يحل الإشكال، يعني إذا تردد الأمر في اللفظ بين احتمالين، إذا تطرقه الاحتمال مشكل. على كل حال، الصلاة التي لا يقرأ فيها الفاتحة خداج، يعني غير تامة، هذا لفظ مفسر. نعم، غير تمام. وإذا كانت الصلاة ناقصة هل يعني أنها باطلة أو غير باطلة؟ لا يعني هذا ولا ذاك، يحتمل أيضا. نعم، صلى الله عليك. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جار فيه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقرأ خلف الإمام. قال: سمعت مالكا رحمه الله يقول: الأمر عندنا يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام رحمه الله تتميما للشق الثاني مما اختاره: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. ترك القراءة فيما خلف الإمام فيما جهر به، ترجمة الأولى: القراءة في لا يجهر به، فيما لم يجهر به الإمام، وهنا ترك القراءة فيما جهر به، يدل على أنه يرى القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية دون الجهرية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحد خلف الإمام فحسبوه يكافيه قراءة الإمام، ولا يقرأ المأموم، على رأي ابن عمر، على رأي ابن عمر، ويؤيده قوله: إذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، وإذا صلى وحده فليقرأ، فعلم وجوبها على المنفرد يعني والإمام في حكمه. قال: وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام. قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه لا يرى القراءة في سر الإمام ولا في جهره، ولكن قيده مالك في الترجمة أن ذلك فيما جهر فيه الإمام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا، يعني بالمدينة، أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال ابن عبد البر: وحجته في ذلك قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولذا يؤمر بالسجود السامع والمستمع. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة عمارة أو عمار أو عامر الليثي المدني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح كما في بعض الروايات جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، لكن جاء في بعض روايات الخبر: ما لي أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو إلا بأم القرآن. فالإمام مالك رحمه الله ما ذكر الرواية التي فيها هذا اللفظ، نعم، لأن حجة عليه، نعم، ما أعرف، ها، نعم، المقصود أنها لا تؤيد مذهبه على أي تقدير. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموم الحديث يقتضي أن القراءة لا تجوز مع الإمام إذا جهر بأم القرآن ولا غيرها. قاله ابن عبد البر: لأن بعض الناس ينصت لقراءة الإمام الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة التي تليها، ومقتضى الحديث أنه إذا جهر الإمام إذا قرأ فأنصتوا، يعني سواء كان قرأ الفاتحة أو سورة أخرى غير الفاتحة. وعلى كل حال المسألة مثل ما ذكرنا من عضل المسائل، والكلام فيها كثير جدا ليس بالسهل، وفيها حديث عظيم على المسلم أن يكون منه على وجل، حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا شأن عظيم، ليس بالسهل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويكون عندنا لما علّه الإمام. الحديث صحيح متفق عليه ولا فيه إشكال، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن كونه حمل على بعض الحالات شيء. أصحاب المذاهب نعم، ولا يظن بالأئمة إلا لدفع التعارض بين النصوص، لدفع التعارض بين النصوص يوجهون بعض الأحاديث لكي يندفع التعارض، وهذا مطلوب. لكن بعض متأخري أتباع الأئمة يجعلون المذاهب توجه النصوص، وهذا تعصب مقيت. يعني المذاهب توجه النصوص، تجد يفسر الحديث على مقتضى مذهب ويقدر أشياء محذوفة لا ذكر لها في الحديث من أجل أن يمشي ويطرد الحديث مع مذهبه، هذا لا يجوز. بل الحكم هو ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نجعل المذاهب هي التي تقضي على النصوص مو صحيح، وليس بمنهج سليم، هذا باعث التعصب. على كل حال، المسألة فيها الحديث العظيم، حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب من إمام أو مأموم أو منفرد في سرية أو جهرية على خطر من هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ. نكرة في سياق النفي، ومن من صيغ العموم. نعم، تعارضها مع بعض النصوص، مثل إذا العموم في قوله: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا عام يشمل الصلاة ويشمل خارج الصلاة. والحديث عبادة خاص بالصلاة، هذه وجهة نظر من يقول بلزوم الفاتحة على كل مصل. لكن إخراج المسبوق بحديث أبي بكر ظاهر، ولذا المتوجه عندي قول الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، سم. صلى الله عليك. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. التأمين مصدر أمن كالتكبير، مصدر كبر أي قال آمين. فإنه من وافق تأمينه، المراد به ما جاء في الخبر الذي يليه: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق. فالمراد بالتأمين قول آمين، هذا المراد به، ومثل هذا لا يختلف فيه، والنصوص تبينه وتوضحه. أي قال آمين بالمد والتخفيف في جميع الروايات، آمين بمعنى اللهم استجب. وفيها لغات القصر أمين، وفيها أيضا التشديد آمين، وهو مروي عن جعفر الصادق لأنه فسرها بقاصدين إليك. قاصدين يعني آمين قاصد، آمين يعني قاصدين، لكن عامة أهل العلم على أنه بالمد والتخفيف، وإن قصره بعضهم وأورد المفسرون شواهد على القصر، لكن التشديد لا شاهد له، لا شاهد له. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو المسيب، نعم، الكسر الأشهر المعروف الفتح مسيب، لكن بعضهم يتورع خشية أن تصح الدعوة من هذا العبد الصالح الذي قال: سيب الله من سيب أبي، عن سعيد بن المسيب أو المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن، إذا أمن، يقول بلغ موضع التأمين، بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد، إذا بلغ نجدا وإن لم يدخلها. أمن، هل المراد به ما قيل أنه بلغ موضع التأمين، أو أنه إذا قال آمين؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، هل ما يقال ما قاله الشراح أمن بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا وإن لم يدخلها، أو إذا قال آمين؟ إذا قال آمين، نعم، الحديث الذي يليه: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذا أمن الإمام فأمن، هل معناه أنه إذا أمن وسكت انقطع صوته نقول آمين؟ نعم، في التأمين، في التأمين فقط، شو المانع؟ يعني كلهم يقولون آمين. لا، إذا قلنا إذا بلغ فأمنوا خلاص، وهذا أيضا يريحنا من إشكال، وما إذا لو ترك الإمام التأمين قال ولا الضالين ولا آمين، هل نرتبط به ويدخل هذا فلا تختلفوا عليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم، إذن هي مع الإمام والمأموم سواء جميعا، بدليل: فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني مع الإمام، لأن الإمام سوف يقول هذا إذا فرغ من قوله ولا الضالين. فكلامهم صحيح إذا بلغ موضع التأمين، يعني سواء أمن ولم يؤمن، لأن التعقيب بالفاء هنا: إذا أمن فأمنوا، كما في قوله: إذا كبر فكبر، معناه إذا فرغ من التكبير فكبر. لكن ذكرنا مرارا أن الفعل الماضي يراد به أحيانا الفراغ من الشيء وهو الأصل، ويراد به الشروع في الشيء، ويراد به أيضا إرادة الشيء، يراد به إرادة الشيء. المقصود أن المعنى واضح، فإذا قال ولا الضالين، الحديث الثاني مفسر، فقولوا آمين، يعني سواء أمن الإمام، يعني من حقه أن يؤمن، أقول الأصل فيه أن يؤمن، لكن لو فرض أنه ما أمن، نعم، فإننا نؤمن. مرة ثانية أن موافقته في هذا، نعم، وإن جاء الخبر بصيغة الفاء التي تقتضي التعقيب، موافقته في التأمين لا تعني الاختلاف عليه مع الإمام، معه، لأنه قال: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني الإمام والمأموم سواء. وهذا ظاهر في أن الإمام يؤمن، لا يأتي من يأتي ويقول أنهم يقررون جواز التأمين بل استحباب التأمين وقيل بوجوبه، كما فهم بعضهم بعض المبتدئين من حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أن الحائض تصلي، وأنكر على والدة ترك الصلاة وقت الحائض، أن يصل الجهل إلى هذا الحد. بعض الناس يطالب بالاجتهاد من بداية الطلب، مثل هذه الأمور ترد عليه، أو في بداية الطلب في حكم العام فرضه التقليد، ثم إذا تأهل فرضه الاجتهاد. ظاهر في أن الإمام يؤمن، وبه قال الجمهور، وعن مالك أن الإمام لا يؤمن. دليل مالك الحديث، دليل للجمهور، دليل مالك الحديث الثاني، الحديث الثاني يقول: فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني مثل ما حملنا النص الأول على الثاني نحمل الثاني على الأول، النصوص يفسر بعضها بعضا. إلى هذا عند لو المسألة متقاربة نحتاج إلى مثل هذا الكلام، يعني لو المسألة في أدلتها متقاربة، يعني لو أن القولين من حيث الاستدلال متقاربان احتجنا إلى مثل هذه الأمور، لكن مسألة البون شاسع، نص مجمل ونص مفسر انتهى الإشكال. يعني إذا قال سمع، ترى نظير مسألة التسميع والتحميد، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا نعم، فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذه ستأتي في نعم الرواية الأخيرة، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. منهم من يرى أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ومنهم من يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، ومنهم من يقول يجمع بينهما كل مصل. نعم، إذا أمن الإمام، الظاهر في أن الإمام يؤمن، فأمنوا وقولوا آمين. يعني إذا أمن الإمام قال آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمين الملائكة في القول في الهيئة وفي الزمان، الموافقة موافقة المصلي للملائكة في هيئة القول والزمان، ولا يؤمن المأموم حتى ينقطع نفس الإمام من ولا الضالين. فإذا قال والضالين انقطع نفسه اشترك مع الإمام في قوله آمين. لو أن الإمام مد الضالين أكثر من المد المعتبر عند أهل العلم، على المأموم أيضا أن ينتظر، على المأموم أن ينتظر حتى ينقطع نفسه. نعم هذه مخالفة من الإمام، لكن لا يرتب عليها مخالفة أخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الصغائر، كما في نظائره الذنب مفرد مضاف يفيد العموم، يفيد العموم، لكن هذا العموم مخصوص بما جاء في النصوص الأخرى، وأن مثل هذا محمول على الصغائر عند الجمهور، وإن قال بعضهم بشمول الكبائر. غفر له ما تقدم من ذنبه. البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث في باب الجهر، جهر الإمام بالتأمين، وجمهور أهل العلم على الجهر بالتأمين خلافا للكوفيين، ورواية أيضا عن مالك أنه يسر مطلقا. وجه الدلالة من الحديث على الجهر، إذا أمن فأمن، فكيف يعلق تأمين المأموم على تأمين الإمام ولا يسمع تأمينه؟ التعليق على أمر خفي يكون لا يكون، يعني هذا الأصل لو ترك لا نتابعه على هذا، كيف نجيب عن هذا؟ يقول آمين، لا دل على الجهر كثيرا، كان المسجد يرتج من جهر بالتأمين. أنت أشكل عليك أننا لو افترضنا أن الإمام ترك نعم، وأنه يمكن أن يعرف موضع التأمين من الفراغ من قوله ولا الضالين، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث. أما قلنا وجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه، تأمين علق تأمين المأموم بتأمين الإمام، إذا أمن فأمن، يكون هذا هو الأصل. لكن لو خالف وتفسير الحديث بإذا بلغ الموضع يستفاد منه فيما لو خالف ترك، لكن الأصل أنه يؤمن كما تقدم، إذا أمن فأمن هذا الأصل. لكن لو ترك هل الحديث يربطنا بكلامه؟ ما يربطنا بكلامه، لو خالف هذا الأصل. حديث مخرج عن البخاري عن عبد الله بن يوسف قال من شياب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين مرسل. لا شك أن التأمين ورفع الصوت به ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن صلى خلفه، والجهر بذلك ثابت ثبوتا لم ترى فيه. يعني قد يستروح من لا يرى التأمين أو لا يجهر بالتأمين لئلا يلتبس بالقرآن، لأنه ليس من القرآن، يعني بعد الفاتحة، من الفاتحة ولا لا؟ ليس من الفاتحة، فهذا لئلا يلتبس بالقرآن ما ليس منه، ولا يشبه غير القرآن بالقرآن لا يجهر أو لا يقول أيضا كما زعم بعضهم. لكن إذا ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة والقدوة ورد الحث عليه منه من قبله عليه الصلاة والسلام فلا كلام عليه، وهذه الخشية مجرد وسوسة. الآن التأمين عرفنا أنه مشروع في الصلاة، لكن خارج الصلاة إذا قرأ سورة الفاتحة، ويأتي في الحديث نعم الثالث إذا قال أحدكم آمين، يعني سواء في الصلاة أو في خارجها، فيستحب التأمين حتى خارج الصلاة عند الفراغ من الفاتحة. يقول: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وفيه دليل على أنه يتفق الإمام والمأموم في وقت التأمين. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم ظاهر. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقولوا آمين، فقولوا، هذا إيش؟ أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، أوجبه الظاهرية، والجمهور على أنه سنة، والجمهور على أنه سنة. نعم، لا، هو الموافقة تقتضي الموافقة في البداية والنهاية. نعم، مقصود إذا فرغ الإمام ومد المد المطلوب منه بقدر ما يقرره أهل التجويد، ما أدري كم شيخ عبد الله كم يمدون؟ آمين ست، مثل الضالين. نعم، على كل حال الست هي المناسبة، الست مثل الضالين هي المناسبة. فإذا حرص على مثل هذا يوفق إن شاء الله تعالى، لأن هذه أمور غيبية. لو فعل شيئا يقتضي حرمانه من هذا الوعد، نعم، لا شك أنه سوف يغفر عن مثل هذه الأمور ولا يحرص، لا يوفق لموافقته. أقول: لو فعل ما يقتضي حرمانه لن يوفق لموافقة الملائكة. فعلى الإنسان أن يحرص على أداء صلاته على الوجه المشروع. الأصل في الأمر الوجوب، ما الصارف؟ والجماهير بما في ذلك الأئمة الأربعة كلهم على الاستحباب، والظاهرية قالوا بالوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فما الصارف؟ حديث المسيء ما فيها، لما يعرف حديث المسيء، ما أعرف أنا. هم يستدلون بحديث المسيء على العدم، لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا، لأن حديث المسيء فيه واجبات كثيرة لم تذكر، وفيه أيضا ما جاء بصيغة الأمر مما لم يجبه أهل العلم لوجود الصالح، وإن كان حديث المسيء أصل في بيان الصلاة. نعم، لا يلزم أن يكون الصارف نص. نعم، بل العلة تصرف عند أهل العلم، العلة تصرف عند أهل العلم. لا، لو فتح الباب وقلنا السياق كل نبي يفهم على مذهبه. نعم، ما هو في هذا الحديث نقول يصرفون بالعلة، هم يصرفون بالعلة بلا شك، لكن الآن ما العلة في هذا؟ الأصل الوجوب في قراءة الفاتحة، لكن عندنا أمر مستقل فقولوا. مسائل كثيرة جدا، ترى لو تتبعتم مسائل الفقه كثيرة جدا الأمر صريح ولا يوقف على صارف، وعامة أهل العلم على الاستحباب، والظاهرية على الوجوب. كثير يعني لو استقرأت الفقه خرجت بمسائل كثيرة يقول فيها الجمهور يصرفون الأمر ولو لم نقف على صارف، وهذه مسألة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. نعم، لأن لها نظائر كثيرة جدا. فهل اتفاق الأئمة الأربعة مع أتباعهم على أمر من الأمور وصرف النص من الوجوب كما هو أصل الأصل فيه إلى الاستحباب ولو لم يوقف على صارف إلى يكفي أن السواد الأعظم عليه، ولم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، وأهل الظاهر الاعتداد بقولهم محل خلاف بين أهل العلم، الاعتداد بقول أهل الظاهر خلاف من أهل العلم، وبعضهم بل كثير من أهل العلم يحكي الإجماع مع وجود خلاف الظاهر، ولا يعتد بقول داود كلام النووي، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وكثير قالوا بهذا. فهل نقول الصارف الاتفاق، والاتفاق لا يكفي أن يكون وحده صارفا بل يدل على وجود صارف ولو لم نطلع عليه؟ يعني الإشكال من طالب العلم قد يقف على مثل هذه المسائل فيتهم نفسه في التقصير في البحث عن وجود صارف، لكن إذا استفرغ وسعه وبلغ جهد في التتبع عن وجود صارف فلم يقف، وأهل العلم يقررون الأصل في الأمر الوجوب، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. نعم إيه؟ لا لبيان لبيان جواز الجهر. قلنا المذهب مالك لبيان مالك أنه يسر الجهر لبيان جواز الجهر بغض النظر عن حكم المسألة. لا أنا أقول هذه المسألة تحتاج إلى عناية من طالب العلم. كثيرا ما يمر بطالب العلم الأمر الصريح أو النهي الصريح فالجمهور يحملونه على الاستحباب أو على الكراهة ويحمله الظاهري على أصله من الوجوب والتحريم. فهل نقول بالقاعدة العامة الأصل الوجوب إذن واجب؟ ونخشى إذا قلنا بعدم الوجوب نعم أن يفرط فيه فيقع المفرط في مثل في الوعيد الوارد في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لا بس إذا قلنا بالوجوب يعثر، إذا قلنا بعدم الوجوب لا يعثر. إذا أمن فأمنوا، مع أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومع هذا فكثير مما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام محمول على استحباب عامة أهل. إذا وجد إجماع لا تبحث عن صاعقة أبدا، إذا وجد إجماع لا تبحث ارتاح. الإجماع حجة ضعيف قوي، الإجماع حجة قاطعة بلا شك، يقدمه كثير من أهل العلم على النصوص، على نصوص الكتاب والسنة، لأنه لا يحتمل لا نسخ ولا تأويل. ليس معنى هذا أن إذا أوردنا كلام أنه هو المختار عندنا، لكن يبين قوة المسألة. ما هو معنى أن إذا قلنا لا تجتمع أمتي على ضلالة أنه ضعيف هدمنا الإجماع، ما هو صحيح. الإجماع قائم لن ينهد. نعود إلى أصل المسألة، قلت لها نظائر كثيرة في الفقه، وكان الإنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف، لعله يوجد صارف لهؤلاء الأئمة وهم أهل العلم والعمل مع أتباعهم. نعم هم أهل العلم والعمل. نأتي إلى طائفة مخالفة نعم جاءت من خلال مذهبها بالمضحكات نعم وألزمت بلوازم لا يقول بها عاقل، ثم بعد ذلكم هذه وجهة نظر ما هي بإلزام نتبع المسألة أيضا، ثم بعد ذلك نقول الراجح مذهبهم. وعامة أهل العلم على خلافه، أئمة بأتباعهم بمذاهبهم برجالها بكتبها التي حررت ونقحت ودرست سنين. فلعل الإنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف. أنا شخصيا سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة بعينها، ما هي مسألة التأمين، مسألة صرف الأئمة للأمر من الوجوب إلى استحباب ولم نقف على صارف، أو النهي من التحريم إلى الكراهة ويتفق على ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم ويخالف الظاهرية. قال الراجح قول الظاهرية في مثل هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا كلامه لي. وفي النفس من ذلك شيء. نعم طيب ذكر ثواب الصلوات الخمس بعد شو يصير إذا ذكر ثواب الصلوات الخمس وحج الفريضة والصيام يصرف عنه؟ ها لا، هي المسألة مشكلة وتبقى قائمة، تبقى قائمة. إمام من الأئمة يستروح يشم لأنه خلاص أحاط بنصوص الشريعة 700,000 حديث يحفظ، ومن العلم والدين والورع والعمل والخوف من الله جل وعلا بمكان لن يبلغ شأوه إلا من ندر ويقول لا ليس بواجب. وإن كان الأصل أن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، لكن الاتزان لا بد منه. سمعنا هذا أننا نهدر أئمة الإسلام؟ لا. نعم إن كان مرد ذلك اتهام النفس وهذا هو الواقع، أننا يمكن في صارف، احتمال في صارف. هل أحطنا ببحث المسألة من كل وجه؟ هل جمعنا كل ما ورد فيها من نصوص؟ نعم لا. الدين محفوظ باقي، والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، هذا أمر مفروغ منه. لكن يبقى أن المتحدث أو الذي يناقش المسألة هل أحاط بما فيها؟ ولذلك مسألة الاجتهاد في جميع مسائل الدين لو قيل باستحالتها ما بعد، وإن كان الاجتهاد مفتوح للإنسان أن يدرس مسألة ويجتهد فيها ما حد بيغلق الاجتهاد. نعم لا أنا يكفينا رواية واحدة فيها أمر، إذا ثبت هذا الأمر ولا برواية واحدة تقوم بها الحجة. نعم الظاهرية مذهبهم مضطرد، كل أمر للوجوب وكل نهي للتحريم ومبطل للعمل. لو تصلي بس معك خاتم ذهب صلاتك باطلة، لأن هذا تناقض، تتقرب بمحرم. نعم. لا لا، في أصل المسألة التي هي خلاف الجمهور مع الظاهرية. لا، هو المسألة شو؟ المسألة الاعتداد بقول الظاهرية، فإذا لم نعتد بقول الظاهرية صار المسألة إجماع وانتهى الإشكال. ألا يكون الصارف في الصلاة السرية أن المأموم لا يسمع قول الإمام ولا الضالين؟ قل أن ذلك ليس بمرتبط بسماع قول الإمام، بل إذا بلغ مكانه ولو لم يؤمن الإمام أخطأ، ترك الإمام التأمين ما نؤمن، ترك الإمام رفع اليدين ما نرفع، نقول هذا من لا تختلف عليه، لا تختلف عليه فيما شرع، فيما شرعه الشارع له ولك. نعم. لكن أنت أحيانا مأمور بمخالفته في صور لا بد تخالف، في شيء أمور تخص الإمام، فقوله لا تختلف عليه ليس على عمل مخصوص. نعم. هذا الكلام أننا نقول أن الإنسان يتهم نفسه في الاستقراء والتتبع. نعم. يمكن موجود صارف في الكتب، في الكتب اللي ما بحثنا فيها. كم كتاب الله المستعان. نعم. لا، هو يبقى أن من استقرأ، نعم، استقرأ وبحث وما وجد يعمل بما يدين الله به، يعمل بما يدين الله به. نعم. المأموم منهي عن القراءة خلف الإمام، ما لي أنازع القرآن، ثم أمر بعد ذلك، ومنهي عن القراءة، ثم أمر بعد ذلك أن يقول آمين. بعد ذلك الحظر، وجمع من أهل العلم يطلقون أن الأمر بعد الحظر للإباحة. نعم. والصواب أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، مثل إذا حللتم فاصطادوا، قضيت الصلاة فانتشروا، إلى غير ذلك من النصوص. يبقى استحباب أي خارج الصلاة استحباب. لا لا لا، احنا ننظر إلى التأمين قبل هذا الحظر، إلى التأمين قبل الخلف. قليل التأمين وغير التأمين، والإمام يجهر ما يجوز تجهر، صح ولا لا؟ استثم يا أخي، حتى الاستفتاح تستفتح والإمام يجهر القراءة، الإمام يجهر. نعم. الإمام يجهر، تجهر باستفتاح. نعم. الإمام يجهر بآمين، اجهر بآمين، قل آمين، فأنت بعد هذا النهي كله تقول آمين. يعني ما هم في الوضوح مثل إذا حللتم فاصطادوا، لكن لها وجه، لها وجه. لكن إذا اجتمعوا الأربعة كلهم بأتباعهم مش تقول؟ ما واحد ما يكفي. أنا أقول لو وافق الظاهرين، لو الحنفية أو المالكية أو ما عندنا أدنى تردد في ترجيحه، هذا منتهي. لو خالف الثلاثة، لكن الأربعة كلهم بأتباعهم يرون هذا الرأي ولم يقل به إلا الظاهرية. يعني افترض أن قال سفيان مثلا هو إمام متبوع مع الظاهرية، اختلف الأمر، إمام متبوع ومعترف ومعتدل، ما نقول مثل ما نقول في الظاهرية، لأن الخلاف في الظاهرية والاعتداد بقوله معروف عند أهل العلم، خلاف ما لو كان إمام معتبر. كيف؟ احنا معتبرين النص، لكن أنت بحثت في جميع الكتب ما وجدت صارف. يا أخي مسألة اتهام نفس عنا، ولا هي مسألة محسومة الآن، مسألة بحث علم الآن. أنت بتقول آمين إذا صرت على الإمام وأنت قاعد، تبي تقول إن شاء الله سواء سنة ولا واجبة، ولا من محسومة، لكن نقرر أصل مسألة عظمى كبرى بغض النظر عن التأمين. هذا مصدر اتهام النفس، مثل ما قال أبو ثور. نعم. لو قال أحد برجم الزاني المحصن من الأرق قال قلت به، لكن ما قال أحد. مسألة الاعتداد بالظاهرية مسألة بحثناها وطرقناها كثيرا، وعلة من لا يرى الاعتداد بقولهم أنهم لا يرون القياس. نعم. المسألة تحتاج إلى توسط في الأمر، يعني إذا كان عمدة المسألة نصوص من الكتاب والسنة، فالظاهرية من أولى ما يعتد بقوله، لأنهم من يعتدون بالنصوص يحترم النصوص ويقدم النصوص، وما دعاهم إلى مذهبهم الذي قالوا به إلا حرصهم على النصوص. وإذا كانت المسألة عمدتها أقيسة وآراء فوجودهم مثل عدم. لكن أنت بتتجرد عن جميع أهل العلم وتنظر في النصوص فقط، ولا تبي تفهم النصوص من خلال فهم من سبق؟ لا بد أن يكون لك سلف في هذا القول، من صحابة، من تابعين. أما تأتي بعد 14 قرنا وتحدث قول ما قال به أحد غيرك، نعم، لو اختلف ما في إجماع، لو اختلف كل أحد له قول وأنت جبت القول الخامس ايش تسوي؟ يعني تأتي بقول بفهم، نعم، لم يقل به أحد من أهل العلم. ما لا شك أن العمدة النصوص، ولا يختلف في هذا لا حنفي ولا مالكي ولا كلهم يقولون هذا. العمدة النصوص، لكن هذه النصوص هل يستقل للإنسان في العصور المتأخرة نعم بفهم غير ما فهمه سلف الأمة أو لا يستقل؟ ولا أصل النصوص ما عندنا أشكال ولا نختلف في هذا إن شاء الله. يقول: حدثني عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين، إذا قال أحدكم غير مرتبط بالصلاة، وقالت الملائكة آمين، فقالت إحداهما الأخرى: غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيره من يقرأ الفاتحة، استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من الآدميين. كلام بعض الأخوة في المسألة نعم التعليل: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له، فقولوا آمين نعم، كأن هذا الأمر للتحريض على هذا الأجر المرتب عليه، كأن هذا الأمر للتحريض لا لذات آمين، والأئمة يصرفون بأقل من هذا. إذا قال أحدكم في دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيرهم من يقرأ الفاتحة، استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من الآدميين. ها وجه الاستدلال: إذا وافق تأمين بشر لم يوافق، الدليل أفضلية، الدليل على أن الملائكة دعوتهم مستجابة، حاجة الآدميين للملائكة. يعني النصوص التي تعرض هذا كثيرة، يعني ولك بمثل قول الملك ولك بمثل، من نظير هذا إلا أن تكون ملكين، دل على أنه يتطلع إلى مرتبة أعلى، إلى مرتبة الملائكة. نعم، على كل حال المفاضلة بين الآدميين لا شك أن الرسل المرجح أنهم أفضل من الملائكة، وأما أحد الناس فالمسألة خلافية. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني لا ما تأخر، لا ما تأخر، وإن كان بعض الخصال تكفر ما تقدم وما تأخر. نعم، حافظ بن حجر له رسالة جمع فيها الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخر: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحرص على مثل هذه الأعمال التي فيها مغفرة الذنوب، والله المستعان. يقول: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث عن أبي صالح السمان ثكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. عرفنا الصيغة الواردة في هذا: اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد كما هنا، ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم، ربنا لك الحمد بدونهما. استدل بهذا الحديث على أن الإمام لا يقول نعم، لا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. أما من استدل به على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده فظاهر، وأما العكس فليس بظاهر. وجه ظهور كون المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، نعم العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب، لأنها تقتضي أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام مباشرة، إذن فمتى يقول سمع الله لمن حمده؟ هل نقول يوافق الإمام مثل ما وافقه في آمين؟ على كل حال مذهب الشافعية أن سمع الله لمن حمده يقولها كل مصلي، لأن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام يقولها وواظب عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الأصل وهو القدوة. والمذاهب الأخرى يرون أن هذا ما يختص به الإمام. لكن هل في الحديث ما يشير إلى أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد بعد قوله سمع الله لمن حمده؟ فيه ما في، ما في ما يدل على ذلك، ليس فيه ما ينفي قول الإمام اللهم ربنا ولك الحمد، إنما نفي قول المأموم سمع الله لمن حمده ظاهر. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما تقدم، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والله المستعان. حتى لو في خارج الصلاة يلزم أن يجهر، يقول آمين سرا ولن يخفى على الملائكة، لأنهم يكتبون أعمال القلوب. نعم، الملائكة يكتبون أعمال القلوب. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.